إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين. إخواني، نستأنف دروس كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري الذي كنا قد أوقفناه قبل الحج، يأتي إن شاء الله. وتعلمون رحمنا الله وإياكم أن أمر التوحيد هو الأمر الذي يجب الاهتمام به قبل كل شيء، لأن التوحيد هو الذي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجله، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالحكمة من خلق الثقلين هو العبادة أولا وقبل كل شيء. فإذا علم المسلم أنه خلق لهذا الغرض جعل التوحيد أول واجب وأول أمر يجب الاهتمام به قبل جميع العبادات، يجعل التوحيد أساس هذه العبادات كلها وقطب رحاها ومقدما عليها ومهيمنا عليها، بل إن جميع العبادات تنطلق من التوحيد وتنبعث من التوحيد وتبنى على التوحيد. فمن لم ينطلق من هذا الأساس فإن عبادته لا قيمة لها. والآن نبدأ في استئناف كما قلت لكم في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، ونحن مع تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة وتكليم الله عز وجل لأهل الجنة. وقد تقدمت له أحاديث كثيرة، أدلة كثيرة، لكن هذا أيضا من إثبات تكليم الله عز وجل لأهل الجنة. فضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب كلام الرب مع أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان. هذه الترجمة المقصود بها أن الله عز وجل يكلم أهل الجنة، وقد تقدم لنا كثير من ذلك، من ذلك حديث صهيب المتقدم أنه في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، وأنه ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكموه. قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى، إن لكم موعدا سننجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يرون أن ثمة نعيما أعظم من ذلك. وهذا الحديث الذي سيريد المصنف يدل أيضا على تكليمهم، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر الذي أورده البخاري من أجله هو تكليمهم أيضا بعد دخولهم الجنة، وليس المراد يعني التكليم الذي يسبق ذلك مما يكلم الله به أولياءه: ما منكم إلا وسوف يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري قال حدثني مالك الإمام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار المدني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الحديث فيه عدة صفات تتعلق بصفات الرب جل وعلا، ومناسبته للباب أن الله يكلم أهل الجنة بهذا النداء العظيم، وهم يكلمونه ويناديهم وينادونه ويحاورهم ويحاورونه، كما دل عليه منطوق هذا الحديث. فيه من الصفات الأخرى أيضا إثبات صفة الرضا لله عز وجل، فهو يرضى عن أوليائه وأحبائه. وفيه أيضا إثبات صفة السخط، مأخوذ من قوله: فلا أسخط عليكم أبدا، ومعنى ذلك أنه يسخط على من؟ على أعدائه. وهذا من ما امتن الله به على أهل الجنان، وإلا فهو سبحانه وتعالى يعلم أنهم راضون عنه، لأنه يعلم السر وأخفى. والله تبارك وتعالى قد وصفهم، وصف المؤمنين بقوله في غير مكان من القرآن، في غير ما آية: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ورضوان من الله أكبر. وقال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالله تبارك وتعالى يعني وعد عباده المتقين بذلك، وهو يعلم برضاهم عنه، ولكنه يريد أن يسمع منهم سبحانه وتعالى بحقيقة رضاهم بامتنانه عليهم وتفضله عليهم وإحسانه لهم، وهو يريد أيضا بهذا أن يطمئنهم بأنه لن يسخط عليهم أبدا، بل يحل عليهم رضوانه إلى ما لا نهاية، إلى أبد الآبدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الشأن. نعم. والشاهد منه تكليمه لهم وتكليمهم له، فالله عز وجل يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء، وبأي شكل شاء سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمع، وفيه دلالة على أنهم يسمعهم ويسمعونه. والله عز وجل يتكلم بصوت يسمع، كما أنه سبحانه وتعالى يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وابن سليمان قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. قال فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث المقصود به الاستشهاد على نداء النبي نداء الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنة وأنه يناديهم ويكلمهم. ولذلك قال يا ابن آدم، يعني عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه وعنده هذا الأعرابي من البادية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يكلم الله أحد أهل الجنة، ويظهر أن هذا الكلام كله بعد دخوله الجنة، وليس المراد أولئك الذين أخرجوا من النار، هذا هو الذي رجحه أكثر أهل العلم، بينما يقول البعض إنه بعد أن يخرجهم من النار يقول لهم هذا الكلام، لكن هذا مرجوح، وإن كان ابن حجر رحمه الله يلمس من كلامه أنه يرجح القول الأول، وهو أن المراد من يدخلهم الله بالجنة بعد ماذا؟ بعد تمحيصهم بالنار. ولكن كما قلت القول الراجح أن ذلك يكون في الجنة قبل ذلك، وليس المراد وأنه لعموم أهل الجنة، وليس المراد أولئك الذين أخرجوا وطهروا. والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم، يعني ماذا تريد بعد أن حصلت لك هذه النعمة ودخلت الجنة وكذا؟ والإنسان فيه شيء من الطمع يعني مهما كان الأمر، فقال يا ربي يريد البذر، يريد أن يزرع، ما زال يريد الشقاء مع أن الله قد أسعده، لكن أراد الله أن يريه مزيدا من النعم عليه. فلما بذر يعني قال يا ربي أريد أن أزرع، قال ألست فيما شئت من الخير الذي أعده الله لك، يعني مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فأصر ابن آدم على ماذا؟ على البذر، قال أريد أن أبذر، فبذر في ما هو يبذر، وإذا بالزرع يخرج ويكبر ويستوي ويستحصد في لحظة واحدة حتى صار أمثال الجبال من بركات الله عز وجل في أقل، هو ظن أنه سيأخذ عدة أشهر ويحتاج إلى سماد ويحتاج إلى كد وإلى عمل، ونسي أنه في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني يبهت الرجل ويعني يحار في هذا الأمر، ثم يقول له الرب مخليا به يعني إنك يا ابن آدم يعني لا يشبعك شيء، يعني أنت ليس المقصود ذمه، وإنما المقصود بيان حاله وضعفه، وإلا فهو ما زال راضيا عنه، ويعني لكنه لما رأى هذا، ثم إن هذا الرجل من البادية أراد أن يداعب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يمزح وأصحابه يمزحون معه ولا يقولون إلا حقا. وبما أن هذا الأعرابي من البادية لا يعرف الزرع، قال يا رسول الله ذاك من قريش ومن الزراع الذين يعرفون الزرع، أما نحن الأعراب والبادية لا نعرف الزراعة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم متبسما من مزح هذا الصحابي الجليل معه عندما قال إنهم من قريش، لأن قريش ماذا؟ مزارعون، وإن كان الزرع في مكة قليل لكن يقصد به أيا كان الزرع ولو كان قليلا، ونحن في البادية لا نعرف ماذا الزرع، وقصد بذلك أن يمزح ويداعب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد الذي أورد من أجله قول الله عز وجل يا ابن آدم، وقوله يا ابن آدم إنه لن يشبعك شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بعض الإخوة وفقهم الله يلزم على السؤال تكرر مرارا، يقول: كيف نرد على من يقول إن العلماء العاملين في السجون، والعلماء الموجودون الآن على الساحة علماء سلطة؟ هذه شنشنة تعرف من أخزم وليست جديدة، بل بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تقدم لنا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، عندما قال ذلكم الرجل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فغمز العلماء ليس بالأمر الجديد من الخوارج والمبتدعة والمعتزلة، وشاركهم في هذه الأزمنة الليبراليون والتكفيريون والعلمانيون والتكفيريون أيا كانوا، وخوارج هذا العصر، وجماعة داعش أو ماعش أو غيرها من الجماعات المنحرفة عن الجادة، والجماعات التي لا ترى للعلماء وزنا، والجماعات التي ليس لها إلا ما أشربت من هواها. فهذا ليس بجديد، هذه دعوة وهي دعوة باطلة. أولا لا نعترف لهم إن ثمة علماء في السجون، فهذا كله باطل وكلام سوء وكلام باطل لا يقول به إلا مجنون أو مفتري. ونحن نقول لهذا السائل وفقه الله وهدانا الله وإياه إلى الصواب، نقول له: ثبت العرش ثم انقش. أخبرني عن عالم واحد الآن في السجود، أعطني اسم عالم بمعنى الكلمة، ليس عالم من وجهة نظر التكفيريين وهو من الجهال والسفهاء الذين يهرفون بما لا يعرفون. لا يوجد أحد من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين في السجون أو الإصلاحيات. نعم يوجد شباب قد ضللوا وغرر بهم وهم يناصحون ويبين لهم الحق، فمتى اتضح لهم الحق وهم لم يرتكبوا جرائم، إنما مجرد وجود الفكر التكفيري الضال الخارجي، متى لوحظ أنهم قبلوا المناصحة وفهموا وقد اختير لهم جمع من طلبة العلم الفاهمين الواعين، متى ما عرف أنهم اعتنقوا منهج السلف الصالح وساروا على منهج أهل السنة، خرجوا، بل ربما يكرمون ويكافؤون ويشجعون ويزوجون ويعطون بيوت وتبنى لهم قصور. هذا هو الحاصل ولله الحمد. لكن الدعاوى كثيرة، وهذه دعاوى تأتينا إما من الرافضة أو من التكفيريين أو من العلمانيين أو من الليبراليين أو من التغريبيين أو من دعاة البدعة أيا كانوا من المبتدعة. ونقول للأخ السائل وفقه الله: عليك أن تسأل وتذهب إلى العلماء الكبار وأن تسألهم عن هذا الأمر الذي سألت عنه الآن، ستجد الجواب الشافي وستجد القول الكافي إن كنت متجردا للحق، وأحسبك كذلك إن شاء الله تعالى. نعم. تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الفاتحة عند قبري. نعم على روحي. إلا هذا أصل. يا إخوان وفقنا الله وإياكم، أذكر لكم الأحاديث التي تتعلق بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك أقول إننا لا نسافر من بلد إلى المدينة من أجل زيارة المقابر، حتى ولو كان المقصود زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا جئنا للصلاة في المسجد النبوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلا بأس أن تذهب وتسلم دون مزاحمة حتى ولو من بعيد، لكن لا بأس أن تقرب إن كان ليس هناك ماذا؟ زحام، ويكون ذلك مرة واحدة. لا تتردد على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تترددوا على قبري، فإن التردد على القبر بدعة من البدع لهذا الحديث الشريف. وكان الصحابة لا يترددون على القبر، وكانوا إذا رأوا أحدا يطيل المكس عند القبر ينهونه. فعن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه رأى رجلا يجلس في خوخة أو كوة أو ردهة صغيرة قبل أن تغلق في حجرة عائشة ويدعو هناك، فحذره وقال له: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. وهو مروي أيضا عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زين العابدين. فإذا التردد على القبر من أكبر البدع التي أوقعت الناس في مخالفة الشرع. فإذا جئت ماذا تقول؟ تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم تنصرف، ولا تتردد بعد كل صلاة كما يفعله بعض الجهال. كذلك هنا يعني نذكر هذه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه، لا نجد أن فيها شيئا من قراءة القرآن أو قراءة الفاتحة لروح النبي أو نحو ذلك، هذا كله من البدع التي أحدثها المحدثون. اسمعوا هذه الأحاديث، يقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ولم يرد أي حديث صحيح غير هذه الأحاديث الثلاثة. فهل في هذه الأحاديث الثلاثة أنك تأتي وتقرأ القرآن وتهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأتي وتقرأ الفاتحة وتقول الفاتحة من أجل روح النبي أو نحو ذلك مما يفعله بعض الجهال؟ هل فيها ما يدل على ذلك؟ أبدا. هذه الأحاديث أمامكم يا إخواني وفقكم الله. فقراءة الفاتحة عند القبور بدعة من البدع، وقراءة القرآن عند القبور بدعة من البدع. عليك أن تدعو لأصحاب القبور ثم تنصرف، ولا تتردد ولا تكثر من التكرار على زيارة القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يذهب إلى الزيارة إلا إذا عاد من سفر، فإنه بعد أن يصلي في المسجد ركعتين يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يكرر ذلك أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فرق بين الصلاة الإبراهيمية والصلاة التي نصليها كل يوم صلى الله عليه وسلم؟ لهذه اختصارا ثبتت عن الصحابة، ولا شك أن لها حكم الرفع. كلمة صلى الله عليه وسلم هذه أول ما سمعت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اختصار للصلاة الإبراهيمية. ولكن إذا قلت الصلاة الإبراهيمية في إذا كنت في وقت واسع فلا بأس، أما إذا كنت تقرأ عابرا وتقرأ في كتاب وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تكتفي بهذه الجملة صلى الله عليه وسلم. ولو رأيتم الأحاديث الكثيرة التي رواها الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم كانوا يكتفون بجملة ماذا؟ صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يذكروا الصلاة الإبراهيمية. نعم، ولكن لا تكتب صلعم ولا حرف الصاد فإن هذا من الجفاء ولا يجوز. نعم. يقول بأنه هو وزملاؤه اتفقوا على الخروج إلى إنكار المنكر والدعوة إلى الله، يقول فهل هذه بادرة حسنة؟ لا أدري عن طريقة إنكاره للمنكر الذي يريد أن ينكره والعمل الذي سوف يقوم به، والحكم على الشيء فرعا عن تصوره. ولا شك أنه قد جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبماذا؟ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإنكار المنكر درجات بحسب حالك الذي تريد أنت الذي تريد، وبحسب نوع هذا المنكر، وبحسب المردود الذي قد يترتب على إنكار المنكر. أما ما يتعلق بالشخص المحتسب فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون وليا للأمر فهذا يغير بيده، أو ممن ولاك الله عليه من أبنائك وبناتك وزوجاتك فأنت تغيره بيدك أيضا دون أن تجرح أو تضرب ضربا مبرحا. والخطوة الثانية التغيير باللسان، وهذا للعلماء وللخطباء وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ينبهون الناس. وليس المقصود بالتغيير أن تسب أو تشتم أو يعني تفعل أمورا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لا، أن تقول هذا حلال وهذا حرام، وهذا توحيد وهذا شرك، وهذه سنة وهذه بدعة، وهذا هدى وهذا ضلال، مع إقامة الأدلة الشرعية على ذلك. فإذا قلت ذلك فقد برئت ذمتك، إذا قلت ذلك فقد برئت ذمتك، وليس التغيير باليد إليك، وإنما هو لولي الأمر المسلم. فإن كنت في بلد ليس فيه ولاة أمور يقيمون شرع الله فأنت معذور، يكفيك أن تنصح وتوجه الناس، أما أن تغير بيدك أيضا فهذا سينعكس سلبا على وجود فتن لا تحمد عقباها. إذا لم تستطع لا بيدك ولا بلسانك عليك أن تنكر بقلبك، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان ماذا؟ خردلة أو مقدار خردلة. هذا ما يتعلق بالمحتسب أو المنكر. لكن بالنسبة للمحتسب عليه أو الشيء الذي تريد إنكاره فهذا يرجع أيضا إلى حالك أنت. إذا كان إنكارك لهذا المنكر يزيله دون ترتب مشاكل أو فتن فالحمد لله، ولا سيما إذا لم يوجد ولي أمر يزيل هذا المنكر. أما إذا رأيت أن إزالتك لهذا المنكر تحدث منكرا مساويا أو أكبر فليس لك أن تنكر، ليس لك أن تنكر، بل التزم الصمت حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ولا يلزمك أن تذهب وتغير فتحدث مشكلة أكبر. أضرب لكم مثالا يعني لو كنت في بلاد توجد فيها الخمور وتوجد فيها بعض المناظر مثل مسارح الرقص ونحو ذلك، أن تذكر الناس وبين لهم الحلال من الحرام. لكن هل تذهب أنت وأنت رجل عادي تذهب وتزيل ذلك بيدك؟ ها؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 21 سنة ما أزال الأصنام التي في مكة إلا بعد فتح مكة لما قويت شوكة المسلمين، وكان في عمرة القضاء يطوف بالكعبة ويحيط بها 360 إيش؟ ها؟ صنما. بإمكانه أن يكسرها في الليل، يجي في الليل ويقضي عليها، لكن أراد الله أن يدخل بهذه الطريقة الجميلة التي تمت يوم فتح مكة. وقد وعده الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ومقصرين ومحلقين ومحلقي رؤوسكم لا محلقين رؤوسكم ومحلقين رؤوسكم لا تخافون. فإذا تغيير المنكر بالطريقة التي يشير لها السائل، وهو أنه يتجمعون ويتجمهرون ويحدثون مظاهرات لتغيير المنكر، هذا ليس إليك ولا إلي ولا إلى هذا من ولاهم ولي الأمر، ذلك من رجال الحسبة والهيئة يتعاملون معها وفق الضوابط الشرعية والطرق المرعية. نعم. يقول: اشتهر في بلدنا تحريم قراءة تحريم تفسير القرآن العظيم، يقولون بأنه يحرق ولا يقدر على تفسيره إلا المفسرون القدامى. يقول: واشتهر كذلك بيتا اشتهر بيت عندنا وصاحب الفرع إذا هو استدل صاحب الفروع المقلد إذا هو استدل بالذكر والحديث ضل وأضل ذكر القرآن. نعوذ بالله، نعوذ بالله. يقول: ما العمل؟ هذا البيت إن كان صاحبه يفهم معناه واعتقده فهو كافر ولا شك. أعد البيت: وصاحب الفرع إذا هو استدل بالذكر والحديث ضل وأضل. ضل وأضل يعني يقول إذا استدل بالقرآن أو استدل بالسنة فهو ضال مضل، أعوذ بالله. يعني متى يكون مهتديا؟ إذا استدل بأفكار سقراط وبقراط وأفلاطون وأفكار جهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وأبي الحسين البصري والقاضي عبد الجبار وأبي علي الجبائي وغيرهم من طغاة المعتزلة والمتكلمين. فهذا البيت في غاية الخطورة، وهو مبني على قاعدة عندهم، وهو أن العقل مقدم على ماذا؟ على النقل. مبني على قاعدة خطيرة عند هؤلاء، وهو أن العقل مقدم على النقل، وهذا أمر خطير جدا يجب أن نبتعد عنه. أما إذا فهم البيت وآمن بمدلوله فلا شك في كفره. إذا فهم البيت، فهم مدلوله وفهم معنى البيت واعتقد ما يدل عليه، فهذا لا شك أنه من اعتقد أن الذي يستدل بالقرآن والسنة ضال مضل فهو الضال المضل، يعني الذي يعتقد ذلك أن القرآن والسنة لا تصلح للاستدلال فهذا هو الضال المضل. وأما قوله أن التفسير يحرق وأن القرآن يحرق، فقد سمعت به وأنا في إحدى دول غرب أفريقيا عام 2400 للهجرة النبوية، وجاءنا طالب علم ولمست فيه يعني شيء من النجابة والذكاء، فقلت له: يا ابني ألا تحفظ القرآن؟ قال: لا. قلت: تحفظ شيئا من السنة؟ قال: لا. فقال له شيخنا الشيخ علي بن ناصر، سأله نفس السؤال، قال: لماذا؟ قالوا له: لماذا؟ قالوا: لأن الشيوخ عندنا يقولون القرآن صعب عليكم ويحرقكم إلى الجد السابع. لكن خير من هذا القرآن أن تحفظوا سورة الفاتح وتقرؤوها، فإن من يقرأها فكأنما قرأ القرآن. عندهم روايتان، رواية كأنما قرأ القرآن 6,000 مرة، ورواية 600,000 مرة، وكل مرة بألف غزوة تعدل 1,000 غزوة، تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة بألف زوجة من الحور العين. وهذا موجود في كتاب جواهر المعاني، وكتاب والذي بهامشه رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، وهو كتاب مليء بالشرك والكفريات والضلال المبين، ومن آمن بما فيه ضل وأضل. نعم. سؤال. نعم. سؤال أخير. نعم. الأسئلة عن الولائم والطقوس التي يفعلها الحجاج لما يرجعون إلى بلادهم. بعضهم يؤلم ويعزم. يعني قصة الولائم التي تفعل عند الرجوع من الحج، يخشى أن يدخل فيها الرياء والسمعة. أما إن اعتقد أنها من الطقوس الواجبة بعد الحج فلا شك أن هذه بدعة محرمة، ولكن إذا قصد الإعلان والشهرة فهذا يخشى أن يكون رياء يجب أن يتخلص منه المؤمن. يعني إن كان أهله يكرمونه بشيء متواضع بدون حفلات، بدون يعني يدعونه ويدعون الأقارب دون إقامة طقوس أو حفلات، فلا أرى بذلك بأسا. يعني أهله هم الذين يفعلون ذلك، أما أن يفعل ذلك هو فلا شك أن هذا باطل، بل هو عين الباطل. وإلى درسنا يوم الجمعة، لأن الأربعاء والخميس عندنا ندوة في الرياض، فإن شاء الله يوم الجمعة صباحا نلتقي في المسجد الآخر، وسنبدأ بإذن الله في كتاب ابن بهيجة. نعم، الأندلسي. نعم، الأندلسي في النونية في مدح أمنا والثناء على أمنا، قال قصيدة على لسانها وكأنها تتكلم أمامنا بما جاء في القرآن والسنة، بخلاصة ما جاء في القرآن والسنة من فضل أمنا أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. صلى الله عليكم بقية. بعض الإخوة يفعل طقوسا بمناسبة عاشوراء غير ما يشتهر من الضرب. نعم، لكن بعض أهل السنة نعم، أو من في أهل السنة أعرف ذلك. نعم. سأبينها، وقد بينت يوم الجمعة لكن نزيد ببيان. البعض من الناس في نهاية العام الجديد، في نهاية العام القديم أو بداية العام الجديد، يفعل طقوسا وحفلات وبدع وإحياء لتلك الليالي لهاتين الليلتين، آخر ليلة من ذي الحجة وأول ليلة من محرم. وقرأنا رسائل يعني مرسلة بهذا الخصوص، لا تنسى أن تودع عامك بإحياء تلك الليلة، وأن تفتتح العام الجديد بإحياء تلك الليلة، فهذا دجل وبدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يجوز حتى الأكل من الأطعمة التي تصنع لهذا الغرض. شيء آخر نبه عليه: البارح أرسلت رسالة مزيفة فيها كذب على سماحة شيخنا المفتي حفظه الله، وزعمت صاحب هذه الرسالة أنه قال إن يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء، وإن اليوم التاسع هو يوم الاثنين. العجيب أن هذه الرسالة أخذت مأخذها في في في في يعني يمكن في ملايين الجوالات. ولا أدري عن مقصود هذه الرسالة، هل هو خطأ يعني من المرسل، أم أنه أراد أن يضل المسلمين ويكذب على الشيخ؟ لكني سبحان الله هنا أستبعد الخطأ. لماذا؟ لأن الشيخ في خطبته وفقه الله، في خطبته يوم الجمعة بين أن اليوم التاسع هو يوم الأحد، وأن اليوم العاشر هو يوم الاثنين، بل وقال واليوم الحادي عشر هو يوم إيش؟ يوم الثلاثاء. صرح بذلك في خطبته. فأنا وكثيرا من الرسائل تشاع وتروج وهي لا تدعو أن لا تعدو أن تكون كذبة وفرية. ولا أدري عن هؤلاء الذين يتعمدون الكذب والعياذ بالله ماذا يكون حالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاحذروا مثل هذه الرسائل، إذا رأيتم مثل ذلك تثبتوا. جاءتني عشرات الاتصالات أخيرا، اضطرت لأغلاق التليفون، كلهم يقولون المفتي يقول كذا، المفتي لم يقول كذا، وإنما هذه فرية افتراها من افتراها وأرسلت عبر مئات أو آلاف الجوالات فانطلت على بعض السذج. فانتبهوا لهذه الرسائل. أنا أكثر الرسائل الآن هذه رسائل ترسل، وبعضهم يرسلون أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة، والرسائل التي تتبادل يوم الجمعة أفتى مشايخنا أنها بدعة. لا داعي لهذا، يوم الجمعة من أراد أن يعرف فضله فلا يحتاج إلى أن يذكر في كل جمعة ويعني يتبادل تبادل الرسائل، أكثرها قد تكون مملوءة بالأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة. إلى يوم الجمعة إن شاء الله، درس الجمعة. استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.